الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فإن الذي يؤثر في الإعراب ويعمل الرفع أو النصب في الاسم والفعل او الجر في الاسم او الجزم في الفعل، ان الذي يعمل يسمى بالعامل، والاصل في العامل هو الفعل. يعني اقوى العوامل في اللغة العربية هو الفعل، فالفعل يعمل الرفع والنصب ويعمل في المتقدم والمتأخر. فالأصل في العمل هو الفعل، وهو الأقوى في العمل. وهناك حروف تعمل لأنها شبهت بالفعل، حتى في إن في باب إن لو تذكرون قال إن المشبهة بالفعل، كأنك لما تقول يعني إن الله كأنك تقول أؤكد هذه الحقيقة. فإن شبهت بالفعل فرفعت ونصبت، ولكي يفرقوا بينها وبين الفعل قدموا منصوبها على مرفوعها. إن الله قدير، فقدموا المنصوب على المرفوع حتى يعرف أن هذا ليس فعلا وإنما هو محمول على الفعل. بعد هذا المعنى أو بعد هذا البيان، عندنا أسماء فيها معنى الفعل، فالأسماء التي فيها معنى الفعل عملت عمل الفعل. فسبعة أنواع من الأسماء في اللغة العربية تعمل عمل الفعل. عرفنا منها اسم الفعل، واسم الفعل هو الاسم الذي دل على حدث وقع في الزمان الماضي كهيهات، او يقع في الزمان الحاضر كوي بمعنى اعجب، او يطلب به فعل شيء في المستقبل كصح بمعنى اسكت. هذه الكلمات لم يقول بفعليتها مع انها دل على الحدث، لانها لم تقبل علامات الفعل. فهيهات الدال على الماضي لا يقبل علامة الماضي، وعلامة الماضي هي تاء التأنيث الساكنة او تاء الفاعل، فلا يقال في هيهات هيهاتت، ولا تستطيع ان تأتي معها بتاء الفاعل. وكذلك وي التي بمعنى اعجب لا تقبل علامات المضارع، فلا تدخل عليها السين ولا سوف ولا لم. وكذلك صح الدالة على الامر لا تقبل ياء المخاطبة، فلا يقال للواحدة صهي، انما يقال صح للواحد والواحدة والاثنين والجماعة بنوعيه المذكر والمؤنث. وقيل باسميتها لانها قبلت علامات الاسم وهي التنوين، فقالوا في صح صهن. هذه الأسماء أسماء الأفعال عملت عمل الفعل، فإن كانت دالة على الماضي مثل ننظر في الفعل الذي دلت عليه، هل هو يرفع فاعلا وينصب مفعولا أم يرفع فقط فهو فعل لازم؟ فهيهات تدل على الفعل بعد، والفعل بعد لا ينصب مفعولا فهو فعل لازم. إذن هيهات مثل بعد ترفع فاعلا فقط. واي بمعنى اعجب ايضا، الفعل اعجب لا ينصب مفعولا انما يتعدى الى المفعول بواسطة حرف الجر، تقول اعجب من فعل فلان او من كذا، انما لا ينصب بنفسه. فواي كذلك ترفع ضميرا مستترا، اما هيهات فترفع اسما ظاهرا كما مثل في الكتاب وقال هيهات العقيق، فالعقيق فاعل لهيهات. وفي قوله تعالى هيهات هيهات لما توعدون، هناك وجه في اعراب ما توعدون انه هو الفاعل لهيهات واللام زائدة. اسم فعل الامر منه ما يدل على فعل ينصب مفعولا كدراكي فينصب مفعولا ايضا بعد ان يرفع فاعلا ضميرا مستترا، فتقول دراكي ما فاتك، دراكي ما فاتك من الدروس، يعني ادرك ما فاتك، تقول ما هذه هي المفعول به. وطبعا فاعل اسم فعل الامر ضمير مستتر دائما سواء كنت تخاطب واحدا او اكثر، هناك ضمير مستتر في هذا في اسم الفعل سواء كان يرفع فقط كصح او يرفع وينصب كدراكي. ولما كانت هذه الاسماء محمولة على الفعل في العمل فهي اضعف من الفعل، انما عملت لانها اشبهت الفعل، والمشبه فرع عن المشبه به، فلضعفها لا تأخذ حكم الفعل مطلقا فلا يتقدم عليها معمولها، اسم الفعل لا يتقدم عليه معموله. يعني لو قلت دراكي زيدا لا يصلح ان تقول زيدا دراكي وتجعل زيدا منصوب باسم الفعل هذا، اما الفعل فلقوته يجوز ان تقدم عليه المفعول كما قال ربنا تبارك وتعالى فريقا هدى، ففريقا مفعول به للفعل هدى وهو متقدم عليه. وقلنا ان من احكام اسم الفعل انه يجزم المضارع في جوابه، تقول صح احدثك، صح احدثك، لكن لا ينصب بعد الفاء في جوابه، فلا يقال صح فاحدثك انما يقال صح فاحدثك. اما لو كان اسكت تقول اسكت فأحدثك، لأننا عرفنا أن فاء السببية إنما ينصب المضارع بعدها إذا سبقت بنفي محض أو طلب بالفعل، أو طلب بإيه؟ بالفعل وليس باسم الفعل. النوع الثاني من الأسماء التي تعمل عمل الفعل هو المصدر، قال والمصدر كضرب وإكرام إن حل محله فعل مع أن أو مع ما ولم يكن مصغرا ولا مدمرا ولا محدودا ولا منعوتا قبل العمل ولا محذوفا ولا مفصولا من المفعول ولا مؤخرا عنه. انظروا كم شرط اشترطه، يعني لما كان المصدر يعمل حملا على الفعل فاشترط له كل هذه الشروط، واعماله مضافا اكثر نحو ولولا دفع الله الناس، دفع مصدر دفع يدفع دفعا، دفع موقعها من الاعراب مبتدأ اسم مرفوع بعد لولا يعرب ايه مبتدأ، دفع هذا يعمل عمل دفع، يعمل عمل ايه او يدفع، يعمل عمل الفعل ايه يدفع، لاننا قلنا لابد ان يصح ان يحل محله ان والفعل او ما والفعل. فكأن يدفع بمعنى ان يدفع، ولولا ان يدفع الله الناس، فلفظ الجلالة هو الفاعل، فأضيف المصدر إليه، أضيف المصدر إلى الفاعل، ولولا دفع الله. يبقى هذا اللفظ مجرور في اللفظ مرفوع في المحل لأنه فاعل. أكثر ما يقع المصدر في اللغة العربية مضافا إما إلى فاعله وإما إلى مفعوله. وقول الشاعر ألا إن ظلم نفسه المرء بين، في الآية الكريمة ولولا دفع الله أضيف المصدر إلى الفاعل، وفي بيت الشعر أضيف المصدر إلى المفعول ثم جاء الفاعل مرفوعا. ألا إن ظلم نفسه المرء، يعني لم يقل ألا إن ظلم المرء نفسه، يبقى النفس مظلومة فهي المفعول به، يبقى نفسه ظلم نفسه، نفس مجرورة في اللفظ منصوبة في المحل، والمرء فاعل للمصدر مرفوع. ومنونا أقيس نحو أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما، أو إطعام يتيما، إطعام نون وفاعل إطعام ضمير مستتر، فاعل إطعام ضمير مستتر، ويتيما مفعول به لإطعام. لم يقل مثلا او اطعامه يتيما، لو ابرز لو اضافه لجاء الضمير، فلما نونه استتر الضمير. وبأل شاذ، يبقى المصدر له ثلاثة استعمالات، مضاف ومنون ومعرف بأل. وبأل شاذ نحو وكيف التوقي ظهر ما أنت راكبه، كيف التوقي ظهر، طبعا إذا كان بأل لا يضاف لأن المضاف لا يكون بأل، يبقى ولولا التوقي ظهر، يبقى ظهر مفعول به للمصدر التوقي. قال في الشرح النوع الثاني من الأسماء العاملة عمل الفعل المصدر، وهو الاسم الدال على الحدث الجاري على الفعل كالضرب والإكرام. الضرب مصدر للثلاثي والإكرام مصدر للرباعي. الجاري على الفعل يعني أن حروف المصدر، أن المصدر فيه حروف الفعل، أن المصدر فيه حروف الفعل، لم ينقص من حروف الفعل في المصدر حرف. فإن نقص ولم يعوض عن المنقوص كان الاسم ليس مصدرا، وإنما نسميه اسم مصدر، مثل وضوء وغسل وصلاة وكلام، فهذه الكلمات أسماء مصادر وليست مصادر لأنها لم تجري على حروف الفعل. قال وإنما يعمل بثمانية شروط، أحدها أن يصح أن يحل محله فعل مع أن أو فعل مع ما، الأول كقولك أعجبني ضربك زيدا ويعجبني ضربك عمرا، فإنه يصح أن تقول مكان الأول أعجبني أن ضربت زيدا، ومكان الثاني يعجبني أن تضرب عمرا. طبعا أن مع الماضي أن ضربت، لأن الفعل أعجبني، أما يعجبني يبقى أن تضرب. والثاني نحو يعجبني ضربك زيدا الآن، فهذا لا يمكن أن يحل محله أن ضربت لأنه للماضي، ولا أن تضرب لأنه للمستقبل، ولكن يجوز أن تقول في مكانه ما تضرب. يعني إذا كان الحدث الدال عليه المصدر واقع في الحال فلا يصلح محله أن ولا أن، لا مع ماضي ولا مع مضارع، لما يصلح مكانه إيه؟ ما تضرب. وتريد بما المصدرية مثلها في قوله تعالى بما رحبت، يعني ما الداخلة على تضرب. إذا قلت يعجبني ما تضرب زيدا الآن، يعجبني ضربك زيدا الآن، قلنا ما دام قيد الضرب بالآن بالحال يبقى لا يصلح أن يحل محله إلا إيه؟ إلا ما مع الفعل، لأن ما مع الفعل تدل على الحال الوقت الحاضر. حتى في النفي يا أيها الكرام ما إنما تنفي الحاضر، يعني تقول ما يفعل يبقى ما يفعل الآن، إنما لم يفعل في الماضي ولن يفعل في المستقبل. فالمهم ما التي تحل محل المصدر هي ما المصدرية، أي التي تؤول مع الفعل بمصدر، فالتي في قوله تعالى بما رحبت أي برحبها، فضاقت عليهم الأرض برحبها. وقوله تعالى ودوا ما عنتم أيضا ما في الآية الكريمة مصدرية، والمعنى ودوا عنتكم أي برحبها وعنتكم. ولا يجوز في قولك ضربا زيدا أن تعتقد أن زيدا مفعول لضربا، خلافا لقوم من النحويين، لأن المصدر هنا إنما يحل محله الفعل وحده بدون أن، بدون أن وما، بدون أن وما. تقول اضرب زيدا ضربا زيدا، إذا كان المصدر نائبا عن فعل الأمر مثل فضرب الرقاب أي ضرب الرقاب ضربا زيدا، ضربا زيدا فهذا المصدر نائب عن فعل الأمر اضرب زيدا. فإذا كان المصدر نائبا عن فعل أمر فهذا المصدر لا يعمل لا ينصب، وإنما لأنه لا يجوز أن يحل محله لا أن مع الفعل ولا ما مع الفعل. ومن هنا كان زيدا في ضربا زيدا مفعول للفعل المحذوف الذي ناب عنه المصدر، مفعول للفعل الإيه؟ المحذوف الذي ناب عنه المصدر. لا موصولة، آمنا بالله والذي أنزل إلينا والذي أنزل إلى إبراهيم، ما موصولة؟ نعم لا طبعا ما تأتي نافية فهي حرف كالتي في قولهم في قوله تعالى حكاية عن الذين أنكروا النبوات ما جاءنا من بشير ولا نذير وتدخل على الماضي والمضارع ما فعل وما يفعل وتأتي اسما تكون ما اسما دالة على الموصولية ما الموصولة وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم أي ما الذي أنزل ربكم يصح أن تجعل ماذا كلها اسم استفهام ويصح أن تجعل ما استفهامية ويبقى ذا بمعنى الذي يبقى ذا بمعنى ايه الذي ما الذي انزل ربكم فالمهم ما تأتي استفهامية وما تلك بيمينك يا موسى الحاقة ما الحاقة القارعة ما القارعة فما الاستفهامية وما الموصولة وما التعجبية ما أحسن السماء كل هذه أسماء نعم لا لا لا لا لا نحن قلنا يا أيها الكرام ما النافية بتنفي الفعل ما جاءنا يعني تنفي أنهم يقولون ما وقع مجيء لرسول ولا بشير ولا نذير كما ادعوا يعني إنما آمنا بالله وما أنزل يعني والذي أنزل ما ننسخ هذه ما الشرطية ما ننسخ ما الشرطية الجازمة يبقى ما شرطية واستفهامية وموصولة وتعجبية كل هذه أسماء وهناك ماء النافية وماء الزائدة التي تدخل على الحرف على إن وأخواتها فهذه حرف يعني إنما وقد تدخل إن على ماء الموصولة قد تدخل إن على ماء الموصولة هو إنما توعدون هذه ماء الكافة إنما توعدون إن الذي توعدون لماء الماء الموصول إنما توعدون الواقع إن الذي توعدونه إنما صنعوا كيد ساحر هذه ماء الموصولة إن الذي صنعوه كيد ساحر فالمهم ماء المصدرية أظنكم تذكرون أن ابن هشام رجح أنها حرف وليست اسما ماء المصدرية حرف فالتي في بما رحبت ودوا ما عنتم هذه ما مصدرية وهي حرف على الراجح إذا لو جاء مصدر نائبا عن فعل أمر هذا المصدر لا يكون عاملا لماذا لأنه لا يصلح أن يحل محله أن مع الفعل ولا ما مع الفعل يشترطون أن يحل محل المصدر أن والفعل وما والفعل لماذا حتى أن مع الفعل كأول المصدر وما مع الفعل تؤول بمصدر. فكأن في مكان هذا الفعل لا في مكان هذا المصدر فعل، كأن في مكانه فعل والفعل يعمل. يبقى إذا المصدر ما دام يصلح مكانه فعل كأن يعني كأن كل اسم عمل عمل الفعل يصلح في مكانه فعل، يصلح في مكانه فعل. فلا يصلح في مكان المصدر فعل إلا إذا كان هذا الفعل إيه؟ مع أن أو ما، حتى يحول الفعل إلى مصدر، حتى إيه؟ يؤول الفعل بمصدر. يعني ليس أي فعل يصلح مكان المصدر، إنما يصلح مكان المصدر إيه؟ فعل مع أن أو فعل مع ما، حتى يكون مؤولا بهذا المصدر. مع أن المصدرية أو ماء المصدرية، تتحتم ماء المصدرية إذا كان إذا كانت دلالة المصدر في الحاضر في الحال، ويجوز أن أو ماء سواء في غير هذا. يعني تتحتم ماء إذا كانت إذا كانت دلالة الفعل كما مثل وقال يعجبني ضربك زيدا الآن، يعني ما تضربه الآن، لأن أن لا تصلح إيه أن الفعل مع أن يفيد المستقبل ولا يفيد إيه الحاضر، لأن كما تعلمون احنا في نواصب المضارع قلنا أن حرف مصدر ونصب واستقبال، أن إيه أطمع أن يغفر لي خطيئتي، أن يغفر في المستقبل، وأخاف أن يأكله الذئب، حينما قال هذا الكلام كان يخاف عليه في المستقبل، فأن مع الفعل تدل على فعل يقع في المستقبل. إذا كان دلالة المصدر على شيء سيقع في المستقبل يصلح أن تحل أن يحل محله أن يفعل. أما إذا كانت دلالة المصدر في الوقت الحاضر فلا يصلح في مكانه إلا ماء المصدرية مع الفعل. قال ولا يجوز في قولك ضربا زيدا أن تعتقد أن زيدا معمول لضربا خلافا لقوم من النحويين، لأن المصدر هنا إنما يحل محله الفعل وحده دون أن، يعني اضرب، هل أن تدخل على الأمر ولا ما تدخل على الأمر؟ وحده بدون أن وما، تقول اضرب زيدا، وإنما زيدا منصوب بالفعل المحذوف الناصب للمصدر ضربا، ما الذي نصبه فعل محذوف، فضربا هذا مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره اضرب ضربا، ومنه ايه فضرب الرقاب، يعني فضرب الرقاب ضربا. وإنما زيدا منصوب بالفعل المحذوف الناصب للمصدر، ولا يجوز في نحو مررت بزيد فإذا له صوت صوت حمار أن تنصب صوت الثاني بصوت الأول، لأنه لا يحل محل الأول فعل لا مع حرف مصدري ولا بدونه، لأن المعنى يأبى ذلك، لأن المراد أنك مررت به وهو في حالة تصويته لا أنه أحدث التصويت عند مرورك به. يعني إذا كان المصدر يدل على أمر كان موجودا قبل الكلام ولم نعلم أن الفعل يدل على إيه الحدوث، والأسماء تدل على الثبوت، الأسماء تدل على الثبوت والأفعال تدل على الحدوث، ف إذا كان المصدر يدل على أمر ثابت لم يحدث لم يتجدد فلا يصلح أن يحل محل أن يحل محله فعلا. يعني واحد المثال معناه مررت بزيد وقبل ان امر عليه زيد هذا من الذين يصوتون اصواتا منكرة من قبل مرورك عليه. فاذا له يعني له ثابت له قبل ان تمر عليه. يعني لو قلت مثلا فلان له مثلا علما او يقينا، كأن هذا العلم او اليقين امر ثابت قبل ان تتكلم به انت. انما يعجبني ضربك، الضرب لم يكن ثابتا انما حصل اما في زمن مضى وانتهى او في زمن حاضر وينتهي او في زمن سيأتي مستقبلا، واضح؟ انما يقول كأن تصويته امر ثابت دائم لم يحدث، فلا يصلح في مكانه فعل، لان الفعل يدل على الحدوث، وهذا المعنى في زيد معنى ثابت، يعني خلقه الله عليه. طبعا هو يعني ليس خلقه الله بمعنى ان الله امره ان يصوت، يعني من الناس من تجد اصواتهم هكذا، واضح؟ الشرط الثاني الا يكون مصغرا. تلاحظون يا ايها الكرام كل شرط وجوده يؤكد الصلة بين المصدر والفعل، يعني وجود الشرط وعدم تخلفه يؤكد ان المصدر بمعنى ايه؟ بمعنى الفعل. فالتصغير من خصائص الاسماء. التصغير ايه؟ كأنك لو صغرت المصدر ابعدته عن الفعل. يبقى لابد في كل مصدر عامل ان يكون ايه؟ فيه معنى الفعل. فكل ما يبعده عن الفعل يمنع عمله. قال الا يكون مصغرا فلا يجوز اعجبني ضريبك زيدا، ولا يختلف النحويون في ذلك، وقاس على ذلك بعضهم المصدر المجموع فمنع احماله حملا له على المصغر، لان كل منهما مباين للفعل، لان الجمع انما هو من خصائص ايه؟ الاسماء ايضا. واجاز كثير منهم اعماله واستدلوا بنحو قوله وعدت وكان الخلف منك سجية مواعيد عرقوب اخاه بيثربي. مواعيد عرقوب يضرب مثل لكل من يخلف في مواعيده. الاصل يا ايها الكرام ان المصدر لا يجمع ولا يصنى، الاصل، لانه يدل على الحدث مطلقا، لكنهم جمعوه باعتبار ما يكون فيه من تنويع. يعني الاصل في المصدر الا يصنى ولا يجمع، لانه يدل عليه على الحدث مطلقا. يعني تقول مثلا يعني كما جمع هنا مثلا مواعيد عرقوب، هو اصلا يقول موعد عرقوب ايا كان لا يفي به، فلأنواعه وتعدد هذا منه، لما روي هذا المعنى معنى التنويع والتعدد جمع، لكن الاصل في المصدر انه يدل على الحدث مطلقا فلا يسمى ولا يجمع. الثالث الثالث ألا يكون مضمرا، فلا تقول ضربي زيدا حسن وهو عمرا قبيح، وتجعل هو ضمير للضرب. الضمير ده الضمير في الأصل لمن؟ للأسماء. يبقى كأنك ايه؟ كأنك قلت انه لا يشبه. طبعا هو المصدر اسم، المصدر في الأصل اسم، فيجوز ان تعيد عليه الضمير. فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. الهاء في أعذبه ده عائدة لعذاب، أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا، فالمصدر يصح أن يرجع إليه الضمير لأنه اسم. فحينما يأتي الضمير في مكان المصدر لا يعمل هذا الضمير، لأننا لم نسمع أن ضميرا من الضمائر عمل عمل الفعل. الثالث أن لا يكون مضمرا. طبعا مضمرا قد يظن بعض الطلبة أن مضمر يعني غير مظهر، أن مضمر يعني إيه؟ يعني لم يظهر في الكلام، كما كنا نقول منصوب بأم مضمرة. نعم، لا يعني عبر عنه بالضمير، مضمر يعني عبر عنه بالضمير اللي هو كلمة هو. ومن هنا سمي الضمير ضميرا. سمي الضمير ضميرا لماذا؟ لأنه كثيرا ما يستتر يختفي، كالشيء المضمر في النفس. فطبعا هو لو عبر بالتعبير البصري وقال ألا يكون ضميرا ما كنا وقفنا هذه الوقفة، واضح؟ فوقفنا هذه الوقفة من كلمة إيه؟ مضمر. ولذلك سبب تسمية الضمير ضمير عند البصريين ومضمر عند الكوفيين. البصريين سموه ضميرا من الضمور، لأن الضمير قد يكون من حرف واحد كتاء الفاعل وألف السنين وواو الجماعة وياء المخاطبة ونون النسوة وكاف المخاطب. يبقى كالشيء الضامر، كالشيء ليه؟ كأن الكلمة الدالة على الضمير اللفظ ضمر ضمير، يعني أصابه الضمير في قلة حروفه. والكوفيون سموه مضمرا لأنه يأتي مستترا، فالشيء المضمر في النفس الذي لم يظهر. يبقى مضمر توحي به بانه لم يظهر، لكننا قلنا مضمر ده تسمية الكوفيين لكل ضمير سواء كان مستتر او بارز. فهمنا؟ قال ألا يكون مضمرا فلا تقول ضربي زيدا حسنا وهو عمرا قبيح، لأنه ليس فيه لفظ الفعل. وأجاز ذلك الكوفيون واستدلوا بقوله وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم وما هو عنها بالحديث المرجم، أي وما الحديث عنها بالحديث المرجم. قالوا فعنها متعلق بالضمير. الذين معهم هذه النسخة يا شيخ مكتوب عندك فمنها آه. فعنها متعلق بالضمير وهذا البيت نادر قابل للتأويل فلا تبنى عليه قاعدة. الرابع ألا يكون محدودا فلا تقول أعجبني ضربتك زيدا. ضربة اسم مرة يعني تدل على ضربة واحدة. وشذ قوله يحابي به الجلد الذي هو حازم بضربة كفيه الملا نفس راكبي فأعملت ضربة في الملا. وأما نفس راكب فمعمول ليحابي ومعناه أنه عدل عن الوضوء إلى التيمم وسقى الراكب الماء الذي كان معه فأحيا نفسه. يحاي به الجلد الذي هو حازم بضربة كفيه الملا. ضربة كفيه الملا التراب اللي هي تنوي عن التيمم يعني. يبقى يحاي به أي بالماء يعدل عن الوضوء بما معه من ماء ليحيي به العطاش ثم يتعوض عن الوضوء بالتيمم. يحاي به الجلد الذي هو حازم بضربة كفيه الملا. ضربة كفيه الملا يبقى ضربة مضافة للفاعل كفيه والملا مفعول لضربة. لنفس راكب يحاي نفس راكبي. انظروا بقى لما كان الفعل هو العامل عمل في ذلك المفصول عنه البعيد لان الفعل قوي يعمل في الايه في البعيد عنه. يحاي به نفس راكب. لماذا هذا المصدر الدال على المرة لا يعمل؟ اظن لو تفكرتم فيما قلناه عند الكلام عن ان المصدر المجموع لا يعمل قلنا ايه لا يجمع المصدر الا اذا دل على انواع. يعني ضربة بتجمع تقول ضربة وضربات يعني ضربة كأنها ايه اسم يجمع والاصل في المصدر الا يجمع لانه يدل على الحدث مطلقا. فلما كان المصدر المحدود يثنى ويجمع كانه ايه فارق الفعل وباينه فمن هنا لم يعمل. تلاحظون ان الكوفيين كلما سمعوا من العرب كلاما جعلوه قاعدة فيجيزون القياس عليه. اما البصريون فبنوا القاعدة على الاكثر والاغلب وجعلوا ما خالف القاعدة شاذا. فهو شذ كذا يعني الكوفيون واجازه الكوفيون ما دام سمع عن العرب يعني كان الاصل في معرفه القاعده عند الكوفيين هو ما سمع من العرب. سمع من العرب يبقى ده قاعده جائزه. اما البصريون فقالوا بالاكثر والاغلب وما خالف الاكثر والاغلب فيحكمون عليه بالشذوذ. وليس معنى انه شاذ يعني انه ليس فصيحا لا يعني خرج عن القاعدة لكنه فصيح. لكنه ايه فصيح يعني ليس معنى شذوذه وخروجه عن القاعدة انه ليس عربيا ولا فصيحا. لا هو عربي وفصيح ولكنه شذ عن القاعدة في هذا الموضع فقط. اي نعم. طبعا تعلمون ان الكوفة والبصرة وبغداد كلها مدن عراقية. فهذا يدلنا على ان الحواضر كان لكل حاضرة ولكل مصر علماؤه، وليس دولة، يعني ليس هناك دولة اسمها العراق تجمع الكوفة والبصرة، لا، ده كان هناك يعني الخلافة الإسلامية التي تحتها كل الولايات وكل الأمصار، فكان يسمون ذلك بالأمصار. فأهل كل مصر يريدون أيه، عندهم علماء فيريدون أن يكون لهم مذهب، سواء في فقههم، في لغتهم، في شعرهم، وهكذا. فليست القضية قضية لا، ده كان كل حاضرة بمثابة ايه، بمثابة مدينة يعني وحدها، بصرف النظر يعني لم يعرف ايه يعني بلاد العراق، صحيح سميت بلاد العراق وبلاد الشام مثلا، العراق والشام، لكن كل حاضرة من حواضر العراق كان لها ما يميزها. ونشأ النحو في البصرة، نشأ النحو في البصرة. فهناك يعني لعلك ما سمعت فاسمع الآن مذهب بغدادي أيضا، يعني في الكتب الموسعة تقول تسمع أو تقرأ والبغداديون. ثم لما فتحت الأندلس كان هناك مذهب أيضا في النحو، مذهب أندلسي. كل ده في تحت الخلافة العباسية. ما احنا قلنا بقى يعني المشهور والذي عليه جماهير اهل اللغة هو المذهب البصري، لاننا لو جعلنا كل مسموع قاعدة ما استقامت الامور، يعني الامور لابد ان تنضبط، ونقول والله ما ما ما ما خرج فمشاز. يعني مثلا وقد يقع في القرآن الكريم استحوذ عليهم الشيطان، استحوذ، هذا الفعل القاعدة توجب إعلاله، أي بنقل الفتحة التي على الواو إلى الحاء وقلب الواو ألف، فيقال استحاذ كما قيل استقام واستراح واستدام واستعان، ولكن الكلمة هذه بمفردها خالفت القاعدة، فيطلقون على ما كان على هذا النحو شاذ قياسا فصيح استعمالا. وشذوذ الكلمة هنا بقى افهم لتعلم ان الكلمة خرجت عن القاعدة لتؤدي فائدة، خرجت عن القاعدة لتؤدي فائدة وسرا في المعنى. استقام، تشعر ان العمل سواء كان الاستقامة هذه في العمل او في السير، ان الامر يمشي في يعني في ايه، في جهة واحد. استراح، استدان. اما استحوذ فحركة الكلمة تدل على احاطة، التي هي شباك الشيطان ويلف على الايه، على فريسته، كأنه استحوذ مش استحاذة، لا يصلح استحاذة ده، لان المعنى فيه ايه، التفاف وتملك. يبقى الشذوذ هنا هو الايه يعني في هذه الكلمة خروجها عن القاعدة هو اصل الفائدة. الخامس ألا يكون موصوفا قبل العمل فلا يقال أعجبني ضربك الشديد. النعت يا أيها الكرام ما الذي ينعت؟ الأسماء. بل إنه ليس كل اسم ينعت، يعني من الأسماء ما لا ينعت ولا ينعت به كالضمير، ومن الأسماء ما ينعت ولا ينعت به كالعلم، ومن الأسماء ما ينعت وينعت به كبقية الأسماء. فالمهم نرى أن كل شرط اشترطوه عدم وجوده يقوي اسمية المصدر ويبعده عن الفعل، فما قربه من الفعل ذلك هو الشرط ويعمل، يعني كلما كان فيه معنى الفعل عامل، كلما جاءت أمور طرأ على المصدر أمور تبعده عن الفعل تفقده عمله. نعم. العلم ألا يكون موصوفا قبل العمل، لأن وصفه قبل العمل حدد انه اسم بعيد عن الفعل، انما بعد ما يعمل خلاص ما هو اخذ حقه، يعني عمل وهو ايه وهو فيه شروطه، فيه شروط العمل. يعني مثلا يعني لو انك عينت في وظيفة ثم ظهر بعد ذلك أنك لا يعني لم يتوفر فيك شرط من شروط، خلاص فمن بقى إلا بقى لما أروح للدستور بقى يعمله مش عارف إيه ومخالف للدستور، والله أعلم بقى يصلح ولا لا أصلح. الخامس ألا يكون موصوفا قبل العمل فلا يقال أعجبني ضربك الشديد زيدا. فإن أخرت الشديد جاز، قال الشاعر إن وجدي بك الشديد أراني عاذرا فيك من عهدت عزولا. فأخر الشديد عن الجار والمجرور المتعلق بوجدي، طبعا الجار والمجرور معمول لما تعلق به، الجار والمجرور معمول لما تعلق به، يعني وجدي عمل في بك عمل في محله النصب، عمل في محله فالجار والمجرور في محل نصب. السادس ألا يكون محذوفا، وبهذا رد على من قال في ما لك وزيدا إن التقدير وملابستك زيدا، وعلى من قال في بسم الله إن التقدير ابتدائي بسم الله ثابت، فحذف المبتدأ والخبر وأبقي معمول المبتدأ وجعل من الضرورة قوله هل تذكرون إلى الديرين هجرتكم ومسحكم صلبكم رحمان قربانا، لأنه بتقدير وقولكم يا رحمان قربانا. طبعا الكلام بيصف فيه بقى النصارى وكده، هل تذكرون الى الديرين هجرتكم ومسحكم صلبكم، يعني يمسحون الصلبان او الصليب وهم يدعون بهذا الدعاء. لا هو يقصد يعني اللام تسكن ام تضم، يعني فعل، الجمع فعل وفعلان. إذا جعلوا رحمن قربانا معمول لقولكم، يعني مقول للقول المحذوف، الجملة بعد القول مفعول به للقول، فجعل رحمن قربانا هذا الكلام في محل نصب معمول او مفعول لقول المحذوف. السابع الا يكون مفصولا عن مفعوله، ولهذا رد على من قال في يوم تبل السرائر انه معمول لرجعه لانه قد فصل بينهما بالخبر انه على رجعه لقادر يوم تبل السرائر. نعم، إنه على رجعه لقادر يوم. نقول إن الظرف والجار والمجرور يتعلقان إما بالفعل أو بالاسم الذي فيه معنى الفعل. فيوم، ما الذي نصب يوم؟ الظرف ده متعلق بماذا؟ طبعا قد يقول قائل كما قال الزمخشري متعلق برجع، انه على رجعه يوم تبلى السرائر لقادر، لو جاء هذا النظم لجاز، انه على رجعه يوم تبلى السرائر لقادر، انما قال انه على رجعه لقادر اليوم تبلى السرائر، فالتمسوا متعلقا ليوم فجعلوه فعلا، فجعله ايه؟ فعلا محذوفا دل عليه الكلام، اي يرجعه يوم تبلى السرائر، انه على رجعه لقادر يرجعه ويعيده ويبعثه يوم تبلى السرائر. الثامن الا يكون مؤخرا عنه، فلا يجوز اعجبني زيدا ضربك، كما عرفنا في اسم الفعل تماما، قلنا لا يجوز ان يتقدم المعمول على اسم الفعل، كذلك لا يجوز ان يتقدم المعمول على المصدر. واجاز السهيلي تقديم الجار والمجرور، واستدل بقوله تعالى لا يبغون عنها حولا، وقولهم اللهم اجعل لنا من امرنا فرجا ومخرجا. طبعا هناك قاعدة في النحو تقول توسع النحاة في الظرف والجار والمجرور ما لم يتوسعوا في غيرهما. لو تذكرون في باب كان قلنا انه لا يجوز ان يتقدم خبر ليس عليها، لا يجوز ان يتقدم خبر ليس على ليس. طبعا الخبر ممكن يتوسط به ليس والاسم، فليس سواء عالم وجهول، لكن ان يتقدم الخبر على ليس منعه النحاة. فالذين اجازوا يعني من النحاة من اجاز، فاستدل بايه؟ بقوله تعالى الا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم، فقال يوم متعلقة بمصروف ومصروف خبر ليس. ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم، فأن أصل الترتيب ليس مصروفا عنهم يوم يأتيهم، ده من الأصل. لكن النظم القرآني ده هو الإعجاز. يعني الجملة العربية النحو يعطيك عدة وجوه لتكوين الجملة. هذه الوجوه تختار منها الوجه المناسب للمقام والملائم، فيكون ذلك هو الايه؟ هو البلاغة. فاذا حاولت في اي موضع في القرآن الكريم ان تؤخر معمولا تقدم، او تقدم معمولا تأخر الى غير ذلك، او تعرف ما نكر او تنكر ما عرف، ما استطعت ولا علمت ان البلاغة انما هي في هذا النظم. اما كلام غير الله تبارك وتعالى، وعلى رأي كثير من البلاغيين وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا انه ايضا بلغ درجة لا يستطيعها غيره من البشر، الا ما كان مرويا بالمعنى. اما الذي اسند لفظه الى النبي صلى الله عليه وسلم اسنادا ثابتا صحيحا، فلا يستطيع بشر ايضا ان يتكلم بمثله. فهذا الترتيب، هذا النظم هو الاعجاز. فإن كان يعني يجوز على يوم يأتيه ليس مصروفا عنهم يوم يأتيهم، فإذا كان يجوز هذا في الكلام العربي، فهذا الوضع أو هذا النظم في الآية الكريمة هو البلاغة التي لا تستطيع أن تقدم فيها شيئا أو تؤخر. المهم الذي أجاز تقديم خبر ليس، قال معمول الخبر تقدم على الخبر، معمول الخبر هو يوم تقدم على الخبر، وتقديم المعمول يؤذن بتقديم العامل. يعني لو قلت يوم الخميس أزورك، احنا قلنا الأصل أن تقول ايه؟ أزورك يوم الخميس، ده الأصل. فما دام تقديم المعمول يؤذن بتقديم العامل، اذا مصروفا هذا يمكن ان تتقدم على ليس. فرد هذا الكلام بان العرب توسعوا في الظرف والجار والمجرور ما لم يتوسعوا في غيرهما. ومن هنا ايه الذي اجاز بقى؟ الذي اجاز ان يتقدم معمول مصدر اذا كان ظرفا او جارا ومجرورا، هذا على القاعدة المعروفة أن العرب توسعوا في الظرف والجار والمجرور ما لم يتوسعوا في غيرهما. أقسام المصدر العامل، يعني المصدر الذي عمل الفعل. فما عرفنا في المتن أنه يكون مضافا وهو الأكثر في الاستعمال، ومنونا وهو الأقيس، ومعرفا بأل وهو الشاذ، لأن قال أيضا من خصائص إيه؟ من خصائص الاسم. يبقى المصدر العامل ينبغي ألا يكون بأل. قال وينقسم المصدر العامل إلى ثلاثة أقسام، أحدها المضاف وإعماله أكثر من إعمال القسمين الآخرين، وهو ضربان: مضاف للفاعل كقوله تعالى ولولا دفع الله الناس، وقوله تعالى وأخذهم الربا. أخذهم الربا، هم ذا الفاعل، والربا مفعول، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموالا. يبقى هم الفاعل، من أضيف أكل إلى الفاعل. يا أيها الكرام، لابد أن تتنبهوا، لعلكم تذكرون أننا قلنا إن هاء الغائب من ضمائر النصب او الجر. من ضمائر ايه؟ النصب او الجر، ليس من ضمائر الرفع، ليس من ضمائر ايه؟ فكيف يكون فاعلا؟ لاننا جئنا به مضافا، يعني جئنا بالفاعل مضاف، فكان لا يصلح الضمير ايه؟ ضمير الفاعل. يعني الضمير الذي يقع مكانهم في اخذهم اخذوا الواو الجماعة، الواو ايه؟ الجماعة. فلما كان لا يصلح ان يقع ضمير الرفع مضافا اليه فجاء بالضمير المقابل له من ضمائر الجر. إذن حينما أضاف المصدر إلى الفاعل وكان الفاعل ضميرا فجاء بضمير من ضمائر الجر وهو هاء الغائب، لأن ضمير الرفع الذي كان فاعلا لا يصلح أن يكون مضافا إليه، ولولا دفع الله وأخذهم الربا، إذا هم اخذ مضاف وهم مضاف اليه ضمير مبني في محل جر من اضافة المصدر الى فاعله. فاعله كيف يكون هاء الغائب فاعل؟ قلنا لانها ايه؟ احتيج اليها لوقوعها في موقع المضاف اليه. وقد يضاف المصدر للمفعول ثم يرفع الفاعل، ثم ايه؟ يرفع الفاعل. ومضاف للمفعول كقوله الا ان ظلم نفسه المرء بين اذا لم يصمها عن هوى يغلب العقل. اظن معنى البيت واضح، ومعنى يعني ينبغي ان نعتبر به، لان كثيرا منا من يظلم نفسه. وقوله عليه الصلاة والسلام وحج البيت من استطاع اليه سبيلا، وحج البيت من، يبقى البيت مضاف إليه من إضافة المصدر إلى مفعوله، ومن هو الفاعل اسم مبني في محل رفع. وبيت الكتاب أي كتاب سيبويه، وهو قول الشاعر: تنفي يداها الحصى في كل هاجرة، نفي الدراهيم تنقاد الصياريف. تنفي هو بيصف الناقة وهي تمشي وقت القيلولة والهاجرة ومنتصف النهار، فيداها تضرب الحصى، فكأن هذا الفعل هو أو يشبه نقد الصيرفي للعملة. الصيرفي هو إيه؟ الصيرفي اللي نسميه النهارده الصراف، يعني الصيرفي تعطيه الدينار فينقده لك دراهم، ده الأصل في الإيه؟ في الصيرفي. تنفي يداها الحصى في كل هاجرة، نفي الدراهيم تنقاد. تنقاد أصلها نقد، النقد، النقد يعني عملية يعني نقد العملة من العد. يشبه تحريك الناقة للحصى وهي تمشي بتحريك الصيرفي للعملة وهو ينقدها ويصرفها. فأضاف المصدر نفي إلى المفعول الدراهيم، والدراهيم إما أصلها الدراهم، فإلها أشبعت كسرتها فولدت الياء، دراهم أشبعت الكسرة في دراهم فقلت دراهيم، أو جمع درهم فقلبت الألف ياء، يعني العرب قالوا درهم ودرهام، يبقى إما جمع درهم أو جمع درهم وأشبعت الكسرة. نفي الدراهيم تنقاد، من الذي ينفي الدراهيم؟ نقد الصيرفي، نقد الصيرفي تنقاد، يبقى تنقاد ده فاعل لنفي، يعني كأن المعنى ايه؟ ينفي نقد، اي يحرك، يعني يحرك نقد الصيرفي الدراهم. طيب تنقاد الصيرفي، اذا كان تنقاد نفسه مصدر ايضا، يعني فاعل المصدر مصدر، فاعل المصدر مصدر، ولكنه جاء على غير قياس، قياسه نقد. نقد الصيرفي، نقد الصياريف من اضافة المصدر الى ايه؟ الى فاعله، الى فاعل الصيرفي ده فاعل النقد، ولم يأتي لها ايه؟ مفعولا. الثاني المنون، وآماله أقيس من إعمال المضاف لأنه يشبه الفعل بالتنكير. قلنا طبعا كل ما يقوي الاسم العامل عمل الفعل، كل ما يقوي شبهه بالفعل يجعله عاملا، وكل ما يبعد شبهه عن الفعل يفقده العمل. كقوله تعالى: أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما، تقديره أو أن يطعم في يوم ذي مسغبة يتيما. إذن إطعام فاعله إيه؟ ضمير مستتر، فاعله إيه؟ أو إطعام هو، يعني هو الذي يطعم، ويتيما هو المفعول. الثالث المعرف بأل وإعماله شاذ قياسا واستعمالا. قياسا لماذا؟ لأنه بعد عن الفعل، واستعمالا لأن لم يسمع كثيرا من العرب. فقوله أعجبت من الرزق، أعجبت من الرزق المسيء إلهه، عجبت من الرزق المسيء إلهه، من إضافة المصدر إلى المفعول ورفع الفاعل، ومن ترك بعض الصالحين فقيرا، أي عجبت من أن يرزق. طبعا عجب ليس عجب الذي يعلم حكمة الله تبارك وتعالى، يعني الذي يعلم حكمة الله تبارك وتعالى يعلم أن وراء أفعال الله حكمة، يعني فعل الله لا يكون إلا لحكمة. والرزق ليس يعني نعمة محضة، ليس نعمة محضة، المال ليس نعمة محضة، إنما هو نعمة إذا أخذ من حقه وصرف في وجهه، فليس كل مال. لكن على كل حال يعني الرزق عند أهل السنة ما به انتفع، سواء كان من حلال أو من حرام، وسواء كان نعمة محضة أو غير نعمة محضة. فهو الرجل يعجب عجب إيه؟ عجب البشر الذي يعني لا يدري حكمة الله، إنما ده كلام يعني لا يقوله أهل اليقين. على كل حال هو البيت من مسند عندكم لمن البيت؟ طيب لعله كما قال بعضهم مصنوع ليه؟ النحاة يعني ده بلغ ببعضهم الحد الى انه كان يضع حديثا، يبقى لا يصنع بيتا من الشعر، كان يضع حديث يستشهد به على قاعدة. ومن الطرائف يعني التي نختم بها هذا الباب، كان احد النحاة الذين يجيدون النحو والصرف واللغة عموما يعني، فكان يقول لطلبته لا توجد مفردة في اللغة العربية او كلمة تأتون بها الا واعطيكم معناها مستشهدا عليه ببيت شعر وآية من كتاب الله. فالطلبة أرادوا أن يكونوا كلمة غريبة، فقالوا كل واحد يختار حرف بعيد عن يعني ليس كلمة جارية، فاختاروا كلمة خنفشار، هي لعلها لم يضعها العرب لما تكلموا بها. فقالوا له ما معنى الخنفشار؟ قال إنه نبات صحراوي يعقد به اللبن، يعني تحط على اللبن زي المنفحة يعني. قال الشاعر لقد عقدت محبتكم بقلبي كما عقد الحليب الخنفشار. قال الله تعالى قال لا خلاص اسكت بقى. فالنحاة قد يصنعون أبياتا ليستدلوا على قاعدة. وأسكتوه وعن هو البيت ده كان موجود في الشعر. آه